أبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا اللي هو اللي رحمه كان من هو شو اسمه؟ أبو جعفر بن محمد ابن علي بن ركان. لا محمد محمد بن ركان لكنه زاد في السند هنا ابن علي. ابن علي هنا الآن عن أبي جعفر ابن محمد ابن علي ابن ركان عن أبيه عن ركانة. أبو جعفر ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن علي ابن ركانة ابن ركانة عن أبيه إذا كان إنها يعني رواية عن أبيه علي وش لا مو بعلي لا محمد إيش أبو جعفر عن علي عن محمد بن علي لأنه أبو جعفر ابن محمد أبو جعفر ابن محمد ابن علي بن ركان ابن علي أبو جعفر عن أبيه عندنا أبو جعفر مجهول عن أبيه وأبوه محمد إيه مجهول إيه ومحمد يروي عن من محمد عن ركانة أن ركانة صار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد بن علي عن محمد بن لا هو قبلهم في واحد مجهول قبلهم نعم اللي هو أبو الحسن العسقلاني نعم عن أبي جعفر نعم ابن محمد نعم ابن علي ابن ركانة نعم عن أبيه عن ركانة عن أبيه محمد إيه بن محمد لكن الإشكال إنه ما فيه في التقريب محمد بن علي ابن ركانة فيه واحد من الثالثة إنما هو محمد بن ركانة فكلمة علي هذه جاءت في رواية من سنن أبي داود أشار لها المزي في سفر الأشباح لكن محمد بن ركانة هذا مجهول يعني أبوه ليس علي لا محمد بن ركانة مباشرة هو ابن ركانة الصحابي لا بس هذه علي وين كيف جاءت لا يكون هذا أبوه لكن روى عن جده فيكون يعني مثلا أبوه يعني باعتبار الجد وهذا أيضا إذا كان ما أدرك يصير فيه علة أخرى وهي الانقطاع أشكال عن في التقريب عندنا محمد ابن ركانة ابن عبد يزيد المطلبي هذا هي التقريب إيه مجهول من الثالثة محمد بن ركانة ابن نعم مجهول من الثالثة ووهم من ذكره في الصحابة رمز له بدال وتاء مجهول و نتوقع ثالثة إيه على كل هو في ثلاث مجاهيل ثم قال محمد ابن علي ابن ركانة يأتي في محمد ابن علي ابن يزيد ابن ركانة اوكي وجاء هذا ها وش قال فيه اللي بعده ثم حال على محمد بن علي بن يزيد 6200 محمد بن علي بن يزيد بن ركان المطلبي وقد ينسب الى جده الى جد ابيه صدوق من السادسه من السادسه وهذا من اي طبقه الذي هو ابو جعفر الحفيد ابو جعفر ابن محمد ايه من السادسة أبو جعفر بن محمد بن ركانة مجهول من السادسة وهذاك منين من السادسة ذاك اللي سوى إيه محمد إيه لكن كلمة علي هذه ما جاءت في جميع النسخ إيه؟ نسخ سنة بداود على كل إن الحديث يعني أقول فيه ثلاثة أشخاص واحد منهم يكفي في تضعيف الحديث نعم قال حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال حدثنا سليمان بن خربوذ قال حدثني شيخ من أهل المدينة قال سمعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول عممني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي ثم رد أبو داود حديث عبد الرحمن بن عوف قال عممني يعني أنه ألبسه العمامة وعمل ذلك بيده صلى الله عليه وسلم فسدلها من بين يديه ومن خلفه يعني جعلها طرفين يعني مسدولين أحدهما من الأمام والثاني من الخلف والحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل لها طرفين من الأمام كيف يكون؟ يعني ذؤابة يعني محنكة؟ يطلع إيه؟ لا يعني هي تلف لف فيجعل طرف من قدام وطرف من وراء، الذي يبدأ به يمكن يطلع من قدام والذي ينتهى به يصير من وراء. ويصير شيء على الناصية؟ طرف على الناصية يصير؟ لا واحد قدام واحد من وراء، يعني قال واحد من الأمام واحد من الخلف. فسد لها بين يدي ومن خلف، هذا يعني واحد من يديه والثاني من خلف. ما هي ما هو معناه ان طرفه واحد، لان يعني دم المسؤول اذا كانت من وراء والسدل هو من الامام ما في من الخلف، وانما السدل من الامام يعني يكون طرف متدلي من الامام وطرف متدلي من الخلف، والذي مر في الحديث السابق من الخلف يعني جعلها بين ارفعها بين كتفيه. قال حدثنا محمد بن اسماعيل مولى بني هاشم. محمد بن اسماعيل مولى بني هاشم هو يقول الحافظ يحتمل ان يكون ابن ابي سمينة فهو ثقة اخرج له البخاري وابو داود، والا فهو مقبول اخرج له ابو داود. كلمة الله فهو مقبول يعني غير واضحة، لان اذا كان يعني المقبول هو الذي يعتقد به ويكون معروفا، والمجهول هو الذي لا يعرف، واذا لعلها مقبول مجهول وليس مقبول، ولهذا في ترجمته ما فيه إلا واحد قال أنه مجهول والثاني قال أنه ابن أبي سمينة، ابن أبي سمينة في ترجمة تهذيب التهذيب، ما فيه مقبول يعني صالح للاحتجاج إذا اعتقد، وهذا يكون شيء معروف، وأما هذا غير معروف، وهذا هو الذي جرت عادة الحافظ بن حجر عندما يقول كذا وإلا هو مجهول، كذا وإلا هو مجهول، يعني غير معروف، وأما المقبول فهو معروف، المقبول معروف وليس في ترجمته يعني تطويل، وإنما فيه قيل يعني أنه فلان قال مجهول والثاني قال أنه ابن أبي سمينة، وابن أبي سمينة هو الذي جاء في ترجمته أنه روى عنه محمد روى عنه أبو داود، وهو يروي عن عثمان بن عثمان. نعم يروي عن عثمان بن عثمان بن عثمان. وقد ذكر أن مما يؤيد أنه هذا الذي هو ابن أبي سمينة أن أبو أبا يعلى رواه في مسنده، هو الحديث نفسه في مسنده، وسماه ابن أبي سمينة محمد بن إسماعيل وسماه ابن أبي سمينة، فيكون هو الثقة الذي يعني المتبادر أنه الثقة. عن عثمان كلمة مقبول هذه الأظهر أنها مجهول وليس مقبول. عن عثمان بن عثمان الغطفاني. عن عثمان بن عثمان الغطفاني وهو صدوق ربما وهم أخرج له مسلم وابو داود. صدوق ربما وهم أخرج له مسلم وابو داود. والنسائي. مسلم وابو داود النسائي. عن سليمان بن خربوز. سليمان بن خربوز مجهول. سليمان بن خربوز مجهول أخرج له أبو داود. أبو داود. عن شيخ من أهل المدينة. عن شيخ من أهل المدينة فهو مبهم غير معروف. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وهذا الإسناد فيه ضعيفان، فيه مجهول مجهول العين وفيه مبهم لا يعرف. يقول هل لبس العمامة من الأمور المستحبة؟ الأمر في ذلك واسع، اللباس الأمر فيه واسع. حديث ركانة عن أبيه هنا أن ركانة تصارع، يقول أليس فيه إرسال؟ عن أبيه لما قلنا عن أبي جعفر بن محمد عن أبيه محمد أن ركانة تصارع. إلا هو مرسل، إلا هو في إرسال. نعم صحيح، هو مع أقول بدون ذكر عليه هو مرسل، لأن قوله أن ركانة هذا حكاية عن شيء قد حصل وهو ما شاهده ومعاينه، فتكون علة رابعة. في الحديث الأول لبس العمامة السوداء، فهل يدل على استحباب لبس العمامة السوداء ولو كانت مخالفة للبس أهل البلد؟ الحديث يدل على الجواز كما قلنا، ما يدل على الاستحباب وأنه سائغ، لأن الأبيض والأسود والأحمر الذي هو غير خالص، وكذلك يعني باب اللباس واسع، لكن إذا كان إذا كان أهل البلد اعتادوا لباسا معينا فليكن مثلهم ولا يخالفهم. اللون الأسود قد يكون شعار لبعض الطوائف العمامة. نعم، إذا كان شعار معروف أنه من يعني من أهل البدع وصار شعارا لهم، فالابتعاد عنه يعني بالإضافة إلى كونه ليس من زي البلد وليس من سماس البلد يعني يزداد يعني تأكيد. يسأل عن صحة حديث العمائم تيجان العرب إذا وضعوها وضعوا عزهم. لا أعرف عنه شيء. إذا وضعوها وضعوا عزهم. قال رحمه الله تعالى: باب في لبسة الصماء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج، ويلقي ثوبه على عاتقه. ثم أورد أبو داود باب لبسة الصماء. والصماء هي نوعا من اللباس، وفسر في تفسيرين: تفسير أن يجعل يلبس ثوبا واحدا يعني قطعة واحدة من القماش، هذا المقصود بالثوب، ليس قميصا ولكن قطعة من القماش، فيلتحف بها ويجعل يديه من الداخل ويحكمها على جسده ويديه من الداخل، فيكون كأنه صخرة صماء ليس لها منافذ. والمحذور في هذه الهيئة هو ما يخشى من انكشاف العورة عندما يأتي أمر يفزعه، أو أنه قد يحتاج إلى إخراج يديه لأمر يقتضيه فلا يتمكن من وضعها على هذه الصورة. والتفسير الثاني هو أن يلبس ثوبا واحدا ويجعل يخرج جنبه، يعني معناها أنه يعني تكون يده إحدى يديه مكشوفة وينسف طرف على الكتف الثاني، فهذا فيه احتمال انكشاف العورة، لأن ثوب واحد مو مثل الإزار والرداء، لأن الإزار يحصل بستر العورة، والرداء يمكن أن يطبع به كما يحصل في الحج، ويجعل اليد اليمنى مكشوفة والطرف الثاني قد وضع على الكتف الأيسر، فما فيه محذور من ناحية العورة، ولكن إذا كان الثوب واحد هذا هو الذي فيه احتمال أنها تنكشف العورة بسببه، فيكون النهي عنه يعني هاتين الطريقتين كل منهما فيه محذور. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء. وهذه لبسة، لأن إحدى اللبستين هي اشتمال الصماء، واللبسة الثانية هي الاحتباء الذي هو على هذه الصورة المذكورة في الحديث، وهي أن الإنسان يجلس يضع مقعدته على الأرض وينصب ساقيه ثم يلف مقدمه ومؤخره يعني ساقيه مع ظهره بثوب وليس عليه غيره، فيكون أعلاه مكشوف بحيث أنها تبدو عورته من فوق، وهو منيع من هذه الناحية. وأما إذا كان الإنسان عليه ثوب قميص مثلا وعمل هذا الاحتباء فإن ذلك لا بأس به، وقد مر بنا قريبا، وإنما الممنوع هو الذي يكون بهذه الصورة، كونه ما عنده إلا ثوب واحد احتبى به ويكون فرجه مكشوف من الأعلى. ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج. أحد جانبيه خارج يعني جانبي الإنسان، هو جانبي الثوب يعني الاطباع يصبع. هو الاطباع إلا أنه بس ما عنده ثوب واحد بدون إزار طبعا، يعني إذا كان في إزار ما هي مشكلة، إذا كان عنده في إزار والطباع هذا لا بأس به، لا بأس به بالنسبة في الحج في موضع واحد وهو عند الطواف. وأما إذا كان الناس لباسهم إزار ورداء فسواء الطباع أو لم يطبع، ما دام العورة مكشوفة مستورة بالإزار فما في محذور. ويلقي ثوبه على عاتقه، يعني اللي هو طرفه اللي طرف الثوب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه البخاري أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرجه في عمل يوم الليلة. عن جرير جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح أبي صالح هو ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد. ثم ورد أبو داود الحديث حديث جابر حديث جابر رضي الله عنه وهو مجمل يعني فيه النهي عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن أبي الزبير عن جابر قد مرة ذكرهم. قال رحمه الله تعالى باب في حل الأزرار. قال حدثنا النفيلي وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عروة بن عبد الله قال ابن نفيل ابن قشير ابن قشير أبو مهل الجعفي قال حدثنا معاوية بن قرة قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار. قال فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلق إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا خير إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا. ثم رد أبو داود باب باب في حل الأزرار في حل الأزرار يعني حل الأزرار يعني يكون الأزرار هو جمع زر والزر هو ما يزر به جيب القميص ما يزر به جيب القميص وحله عدم زره عدم زره يعني كونه يعني قد زر. وأورد أبو داود حديث قرة بن إياس نعم قرة بن إياس رضي الله عنه أنه جاء مع نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه محلول هذه محلول الأزرار فكان معاوية اللي هو ابن قرة قرة وابنه معاوية لا مطلقي الأزرار ولا يزرانها لا في شتاء ولا حر ولا شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا ولا يزرران أزرارهما أبدا. يعني هذا الحديث يدل على أنهم رأوه محلول الأزرار ولا يعني هذا أنه محلول الأزرار دائما وأبدا وأن هذا شأنه وإلا فلماذا يتخذ الأزرار إذا كان الإنسان سيكون جيبه مفتوح دائما باستمرار إذا لا حاجة لوجود الأزرار. ولكن يحتمل أن يكون أن هذه الرؤية التي رآها يعني قرة إياه وأنه على هذه الهيئة فأراد أن يكون على هذه الهيئة التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعني هذا أن الأزرار توضع وتشترى وتركب في الثياب ثم لا تزر أبدا هذا لا يدل عليه الحديث. ثم قوله محلول الإزرار يعني يدل على أنه يحل ويزر وفي هذه الحالة كان محلولا لأنه لو لم يكن يزر في بعض الأحيان ما كان لوضعه من الأصل أساس وما كان لوضعه حاجة لكن كونه يشترى ويوضع في القميص إنما وضع لحاجة ما وضع للزينة وإنما يوضع لكونه يزر والتعبير بكونه محلول يعني معناه أنه مطلق الإزرار ومفهوم ذلك أنه يكون مطلق وغير مطلق يعني يزره في بعض الأحيان ويطلقه في بعض الأحيان فتكون هذه الهيئة التي رأها عليها في حالة كونه مطلقا إياه فدل على جواز عدم زر الأزرار ووضعها يدل على زرها واستعمال الاستفادة من وضعها فلا يفهم من ذلك أن الأزرار توضع ثم لا يزر الثوب أبدا ولعل هذا الرجل الذي رأى يعني هذا الصحابي رضي الله عنه رأى هذه الهيئة أراد أن يفعل تلك الهيئة التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لكن ذلك لا يعني أن هذا شأنه وهذا ديدنه أبدا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد كان يعني السلف يستعملون الأزرار الأزرار التي هو جمع زر, وفي القاموس يقول أزرار وزرور, يجمع زر على أزرار وعلى زرور. فكانوا يعني يستعملونها, وقد جاء في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل لصفة الحج أنه جاء إليه جماعة وفيهم محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب, وقالوا حدثنا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان قد كبر وعمي رضي الله عنه, فسألهم عن أسمائهم فكل أخبره باسمه. ولما جاء عند محمد قال أنا محمد بن علي بن حسين, أنا محمد بن علي بن حسين, فاستدناه وقربه قال فوضع يده على وفتح زري الأعلى ثم فتح زري الأسفل ثم أدخل يده وضعها على صدري ثم حدث بالحديث الطويل فالأشعري يعني توضع للاستعمالها ما توضع للزينة, وثم لا يزر الإزرار أبدا, ولا يفهم من الحديث هذا الشيء, وإنما يفهم أنه في تلك المرة التي جاءه قرة ابن إياس رضي الله عنه وجده محل الإزرار. عن قرة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار, قال فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. الخاتم هو الخاتم النبوة الذي كان في مؤخر كتفه عليه الصلاة والسلام. قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما. في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا. معاوية وابنه, إذا ما قره وابنه معاوية وابنه معاوية وابنه يعني قال معاوية وابنه. نعم معاوية وابنه يعني وابنه ما هو معنى في السند, لأن عروة يروي عن معاوية بن قرة عن أبيه يعني معاوية وابنه. نعم قال حدثنا النفيلي يعني هذا الذي يروي منه عروة عروة بن عبد الله أبو قشير أبو مهل الجعفي. أيوة هو الذي قال يعني ما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما. عن النفيلي قال حدثنا النفيلي محمد عبد الله بن محمد ابن نفيل النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. وأحمد بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة بن عبد الله قال ابن نفيل ابن قشير أبو مهل الجعفي. قال عن عروة بن عبد الله قال ابن نفيل الذي هو أحد الشيخين الذي هو النفيلي هو الذي زاد في نسبته ابن قشير أبو مهل ليش؟ أبو مهل الجعفي يعني هذه الزيادة في نسبه جاءت عن أحد الشيخين, وأما الشيخ الثاني ما ذكره إلا عروة بن عبد الله فقط, وأما الذي قال عروة بن عبد الله ابن قشير أبو مهل الجعفي هذه جاءت عن طريق الشيخ الأول ولا الثاني الأول النفيل الشيخ الأول الذي هو ابن نفيل. نعم ثقة أخرج أبو داود والترمذي في الشمال وابن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والترمذي في الشمال والنسائي. لا وابن ماجه. وابن ماجه نعم. عن معاوية بن قرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي قرة. أبي قرة ابن إياس. إياس المزني. صحابي. رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له. خالف المفرد وأصحاب الكتب. يمكن أن يكون ابنه إياس. إياس بن معاوية ابن قرة القاضي المشهور. القاضي نعم. المشهور يكون يعني الابن المشار إليه هو إياس القاضي. يقول أخ ما حقيقة خاتم النبوة؟ يعني قطعة من اللحم باردة في مؤخر كتفه صلى الله عليه وسلم. جاء وصفه في بعض الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: باب في التقنع. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: بينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. ثم رد أبو داود رحمه الله بقى ترجم بابه في التقنع. والتقنع هو يعني تغطية الرأس ويعني تغطية الرأس مع يعني شيء من مقدم الوجه يعني وفيها يعني غالبا ما يكون فيها إما عدم الظهور والبروز أو أن أو لأمر من الأمور مثل ما حصل في غزوة تبوك لما مر بديار ثمود أنه قنع رأسه وأسرع عليه الصلاة والسلام. نعم. قال في الشرح تقنع أطنع. هو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. نعم. وقال متقنعا أي مغطيا رأسه بالقناع أي بطرف ردائه على ما هو عادة العرب لحر الظهيرة. ويمكن أنه أراد التستر لكي لا يعرفه كل أحد. يعني أنها طرف الرداء إذا كان عليه إزار ورداء طرف الرداء يحطه على رأسه يجعله على رأسه يعني وقد يجعل الرداء كله على الرأس ويكون يعني مثل وضع الغترة التي تستعمل الآن ومثل ما يفعله بعض الحجاج يعني قبل أن يحرم يجعل الرداء على رأسه يعني لأنه غير محرم وإن كان لابس الإزار والرداء مثل ما في طريقه إلى أبيار علي وهو قبل الإحرام من المدينة يضع على رأسه لأنه ما يقال محرم تغطية الرأس إنما تكون بعد الإحرام وليس بعد لبس الإحرام أو لبس ثوب الإحرام. وكذلك بعدما الإنسان يحلق رأسه وعليه يعني وقد حلق رأسه وعليه يضع الرداء على رأسه ويغطي رأسه. نعم. لكن قد يكون أنه يعني مثل ما ذكر أنه يجعل طرف الرداء على رأسه. نعم. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان. محمد بن داود بن سفيان مقبول أخرجه أبو داود. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة. عروة بن الزبير بن العوام ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من أوعية السنة وحفظتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولا سيما ما يتعلق بالأمور الخاصة بالبيت والأمور التي تجري بين الرجل وأهل بيته مما يمكن إفشاءه وإظهاره فقد حفظت الشيء الكثير رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الحديث في الهجرة: بينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة. إيش الحديث؟ ها؟ الحديث إيش؟ بينا نحن جلوس يعني في نحر الظهيرة قيل أول الظهيرة وقيل في شدة الظهيرة. نعم. وقد يكون إذا كان أنها يعني من أجل الحر أو من أجل التستر يعني يكون في شدة الظهيرة. قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. أقول هذا مو حديث الهجرة يوم جاء إليه يعني في مكة إيه يوم جاء وأخبره قال الهجرة قال الصحبة يا رسول الله ما أذكر لكن محتمل هذه لأنه قال أخرجه البخاري في اللباس باب التقنع في وصف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الباب باب الهجرة إيه؟ إذن هو هذا. يقول السائل: هل يجوز التقنع التلثم في الصلاة خاصة مع البرد؟ لا ليس الإنسان يتلثم في صلاته وإنما يكشف وجهه. والتلثم الذي قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أو التقنع الذي قد حصل في غير الصلاة. نبهون عن الإخوان جزاكم الله خير. المطلوب من الإخوان الذين يأخذون المساعدات أن كل واحد منهم الآن يكتب ورقة يكون فيها اسمه وبلده وتوقيعه وتأتي ليعطيها لمن أمامه حتى تصل إلى الأخ عبد الحكيم. ثم أيضا ننبه إلى أن غدا فيه درس. نعم والورقة التي ما فيها توقيع لا تعتبر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إسبال الإزار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي غفار قال حدثنا أبو تميم الهجيمي، وأبو تميم اسمه طريف بن مجالد، عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه أنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. ثم أورد أبو داود حديث رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه أنه رأى رجلا يصدر الناس عن رأيه، يأتون إليه ويصدرون عما بما يبلغهم إياه وبما يرشدهم إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فجاء إليه حتى وصل إليه وقال: عليك السلام. عليك السلام، نعم، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقول عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى. والمقصود أنه قدم الاسم على الدعاء، والسلام يقدم على المدعو له، يقال السلام عليك ولا يقال عليك السلام. وقوله تحية الموتى يعني أن هذا هو الذي كان اعتادوه يعني في أشعارهم، أنهم يقدمون يعني عليك على مسلم على على الدعاء في السلام، عليك سلام الله، وعليك يعني يأتي في أشعارهم هذا الشيء، لأن هذا سنة وأنه مشروع أن يسلم على الأموات بتقديم عليك على الدعاء، بل السلام على الأموات كالسلام على الأحياء، الدعاء يقدم أولا. ولهذا الإنسان كان يقول: السلام عليكم أهل الديار، عندما يذهب إلى البقيع السلام عليكم أهل الديار، ما يقول عليكم السلام أهل الديار. فالسلام على الحي والميت فيه تقديم الدعاء على المسلم عليه، تقديم الدعاء على المسلم عليه، وإنما قيل عليك السلام أنها تحية الموتى الذي كانوا اعتادوها وكانوا يفعلونها، لأن هذا أنها سنة وأنه مشروع في حق الأموات أنه يسلم عليهم بتقديم المسلم عليه على الدعاء له، بل جاء السنة بتقديم السلام على المسلم، بتقديم الدعاء على المسلم عليه: السلام عليكم على الديار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندما يسلم الإنسان على الأحياء يسلم على الأموات كما يسلم على الأحياء، جاء السنة بذلك. فقوله أنها تحية الموتى لا يدل على أن هذه سنة، وإنما هو إخبار بالذي قد حصل منهم، إخبار بالذي حصل منهم وألفوه، لا أن هذه هي السنة المعتبرة، بل السنة المعتبرة أنه لا فرق بين الأحياء والأموات بحيث يقدم السلام على المسلم الدعاء على المسلم عليه. وقد جاء في الأشعار ومنها الشعر الذي رثى به عبده ابن الطيب قيس بن عاصم التميمي المنقري وهو من الصحابة المشهورين وكان من يعني عظماء الرجال. وقد قال فيه عليك سلام الله قيس بن عاصم رحمته ما شاء أن يترحم. ومنها قوله وما كان قيس هلفه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. وهذا البيت الثاني هذا بيت عظيم يعني يدل على عظم شأن الذي فقد. وهو صار كالمثل يتمثل به عندما يفقد شخص له شأن وله منزلة ويكون موته خسارة كبيرة وخسارة يعني فادحة. فإنه يقال وما كان قيس هلكه هلك واحد مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ومثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه. يعني يصلح أن يقال فيهما مثل هذا البيت لأن موتهم مصيبة ويعني خسارة كبيرة ونقص يعني. وبه يتبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فقول هذا الراثي لقيس بن عاصم رضي الله عنه بيت عظيم وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. يعني هذا الذي حصل بوفاته وبموته. قال قلت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. ذكر لما سأله قال أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي من شأنه كذا وكذا وكذا. وذكر شيئا من صفات الله عز وجل يعني وأنه رسول الله عز وجل الذي إذا كنت إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشف عنك لأنه لا يشفي الضر إلا أما يجيب مضطر إذا دعاه أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. نعم. وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك. وإذا أصابك عام سنة يعني جذب وقحط يعني سنة يعني مجذبة ودعي الله عز وجل فإنه هو الذي ينزل المطر وينبت النبات فهو الذي يستغاث به وهو الذي يرجى وهو الذي يدعى وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وبيده كل خير سبحانه وتعالى. وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. وإذا كنت في أرض فلات أو قفراء يعني مجذبة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك يعني أن كل شيء بيد الله عز وجل هو الذي يدعى وهو الذي يرجى والدعاء عبادة والعبادة من حق الله عز وجل. قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال أما يجيب مضطر إذا دعاه فقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال ربكم ادعوني أستجب لكم وغير ذلك من الآيات التي فيها أن الدعاء إنما يكون لله عز وجل وهو عبادة. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة. قال قلت اعهد إلي؟ قال لا تسبن أحدا. اعهد إلي يعني أوصني بوصية أستفيد منها وأعتمد عليها. قال لا تسب أحدا يعني احفظ لسانك من السباب. فما سببت؟ قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال فما سببت بعده يعني بعد هذا العهد إلي وبعد هذه الوصية ما سببت حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. ما سب إنسانا ولا حيوانا ما سب إنسانا ولا حيوانا وإنما حفظ لسانه. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاهم من الانصياع لما يأتي عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام والاستسلام والانقياد وتنفيذ الشيء الذي يؤمرون به يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. فهم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير وهم القدوة وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك. ولا تحقرن شيئا معروف، يعني ولو كان يسيرا، فإن الشيء اليسير في موضعه وفي الحاجة الداعية إليه يكون كبيرا وعظيما. وهذا فيه الإشارة إلى أو الحث على بذل الإحسان وبذل المعروف، وألا يتقال الإنسان الشيء الذي يخرجه، فإن الشيء القليل ممن لا يملك الكثير يقع موقعه في حق من هو بحاجة إلى ذلك الشيء القليل، فلا يتهاون الإنسان ويستسهل النفقة أو الصدقة ولو كان بالشيء اليسير، لأن الشيء اليسير ينفع الفقير الذي ليس بيده شيء وليس عنده شيء، فالإنسان لا يتهاون يعني في ذلك ولا يستهين بالشيء القليل ويقول إن هذا يعني لا يصلح. نعم. وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وأيضا المعروف لا يكون خاصا بإعطاء المال، وإنما يكون بالمعاملة الطيبة، يعني يكون الإنسان يكلم غيره يعني منطلق الوجه ويعني على وجه يسر محدثه ويسر مخاطبه، فإن هذا من المعروف. وقد جاء عن السلام والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، يعني هي صدقة من الإنسان على نفسه وصدقة منه على غيره، هي صدقة من الإنسان على نفسه لأنه تكلم بكلام طيب، وصدقة منه على غيره لأنه قابل غيره بكلام حسن وبكلام يعني طيب. ولهذا جاء عن السلام قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فما لم يجد فبكلمة طيبة، يعني يعطي ما تيسر وإن يعني لم يسر يعني يرد بكلام طيب وبكلام حسن. وارفع إزارك إلى نصف الساق. وارفع إزارك إلى نصف الساق، يعني أن الإزار يعني لا يرخى وإنما يكون حده الأعلى نصف الساق، ولا بأس بنزوله إلى ما فوق الكعبين، ولا يجوز نزوله عن الكعبين، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلم من الكعبين فهو في النار، ما أسلم من الكعبين فهو في النار. وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين. وإلى الكعبين يعني إلى ما دونهما، يعني لا أن يغطيهما، يعني بحيث يصل إليهما وهما مكشوفان فلا يغطيهما. وقد وردت الأحاديث في قضية الإسبال وكذلك وضع الكيفية التي يكون عليها بالنسبة للأزر أكثر مما جاءت في القمص، وذلك أن الإزار يسترخي، فإذا جعل على نصف الساق معنى ذلك أنه إذا نزل ينزل في منطقة سائرة، ولو جعل نازلا يعني إلى الكعبين يمكن أن ينزل فيغطي الكعبين فيقع في المحذور، بخلاف القميص، فإن القميص يعني ما فيه نزول في حقه لأنه مشدود بالكتفين، وإنما الذي ينزل هو الإزار. وعلى على على هذا فإن الإزار وكذلك القميص يكون في حدود هذه المسافة التي فوق الكعبين وإلى نصف الساق. وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، يعني والإسبال الذي هو نزوله عن الكعبين فإنها من المخيلة الخيلة، لأن هذا من الخيلة، وليس بلازم أن يكون لا يوجد إلا مع الخيلة، ولكنه من أسبابه الخيلة، وأنه يعني يحصل من وراءها يحصل بسبب الخيلة، وإلا فإنه قد يقع من إنسان بأن يسترخي إزاره مثل ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه من غير قصد منه، من غير قصد منه، هو يتعاهد كل ما نزل رفعه، كل ما نزل رفعه. ولكن لا يقال أنه إذا كان الإنسان قصده الخيلة هذا هو الذي يحرم، ويلبس الإنسان ويقول أنا ما أريد الخيلاء، إذا ما في بأس أن ينزل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب، قال ما أسلم تعبين فهو في النار، يعني ما أسلم تعبين فهو في النار، هذا يدلنا على أن حصول ذلك بالقصد وبالتعمد سواء قصد الخيلة أو لم يقصد الخيلة، ما دام أنه نازل عن شعبيه فهذا محرم وصاحبه آثم، لكنه يتفاوت، من عنده هذا القصد السيء أعظم جرما من الذي ليس عنده ذلك القصد، ولكن هذا حصل منه مخالفة. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأمر الإنسان بأن يرفع إزاره إذا وجد أحدا نزل إزاره فقال له ارفع إزارك، ما يقول له أن تقصد الخيلة ولا لا، وإنما يعني من أول وهلة يقول ارفع إزارك، ما يقول إيش قصدك، هل قصدك كذا أو قصدك كذا، إن كان قصدك هذا يجوز وإن كان قصدك لا يجوز، لا، فدل هذا على أن كذا حرام وأنه لا يجوز، ولكنه متفاوت، من عنده قصد الخيلة هذا أخطر وأعظم وأشد ممن لم يقصد ذلك، أشد ممن لم يقصد ذلك. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في مرض موته بعدما طعنه المجوسي الطعنة التي نال بها الشهادة رضي الله عنه، فقد كان سأل الله عز وجل الشهادة في سبيل الله والموت في بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الله له بينهما، قد جمع الله له بينهما. وفي مرض موته بعدما طعن كان الناس يأتونه ويعودونه، وجاءه شاب من الذين يعودونه وأثنى عليه قال هنيئا لك يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم صحبت أبا بكر، ثم وليت فعدلت، ثم كذا، وجعل يعدد يعني مناقبه، فقال رضي الله عنه وجدت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي، يعني هو من أهل الجنة ويعلم أنه من أهل الجنة وله بيت في الجنة أخبره به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول هذا الكلام. وهذا شأن أولياء الله، جمعوا بين الإحسان والخوف، أحسنوا ومع ذلك ما أحسنهم يخافون الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل عن أوليائه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهم مع أحسنهم خائفون وجلون. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وجدت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ثم إن الغلام ذهب وإذا ثوبه مس الأرض فقال ردوا علي الغلام، ثم قال له ارفع رأسه ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، أتقى لربك وأبقى لثوبك، فأرشده إلى أن يرفع ثوبه وأخبره أن هناك فائدتين من وراء ذلك، إحداهما دنيوية وهي كون الثوب يبقى ولا يتعرض للوسخ، والثانية دنيوية وأخروية وهي التقوى، يتقوى الله عز وجل ثمراتها تكون في الدنيا والآخرة، ويتقى الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فأرشده إلى هذين الأمرين رضي الله عنه وأرضاه. ثم هذا الإرشاد متى كان من عمر وهو في شدة وفي يعني ضرر كبير، ومع ذلك ما شغله ما هو من شدة عن أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر، وأن يكون في أمر بعض الناس إذا نبه إلى هذا أو تحدث أحد بمثل هذا صار يتكلم بكلمة غير حسنة مشهورة عند الناس يقول لباب وقشور، يعني هذا من القشور، هذا غلط، ليس في الإسلام قشور، كله لباب، ولكنه متفاوت، والأوامر متفاوتة والنواهي متفاوتة، ولكن كل ذلك يعتبر لباب مع حصول التفاوت، ولا يجوز أن يوصف شيء بأنه قشور. بعض الناس يعبر مثل هذه العبارة السيئة، يعني فالإنسان إذا نبه على أمر قال ها يعني العبرة باللباب وليس بالقشور، كله لباب، كله لباب، ما في قشور. عمر رضي الله عنه قال هذه المقالة متى، وهم يسقونه اللبن فيخرج من جوفه، ويسقونه الماء فيخرج من جوفه، أمعاه مقطعة رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك ما سناه ما هو فيه من الشدة من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقال هذا لرجل أثنى عليه، قال هذا الكلام لرجل أثنى عليه الثناء العظيم. فالإزار أو الإسبال لا يجوز مطلقا، لا بقصد الخيلة ولا بدون قصد الخيلة، ولكنه يتفاوت، فالذي معه الخيلة أشد، والذي بدون خيلة لا شك أنه حرام صاحبه آثم، ولكن دون من يفعل ذلك خيلاء. نعم. وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. فإن الله لا يحب المخيلة يعني أنه لا يحب الخيلة وإنما يكره ذلك ويبغضه. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. وإن امرؤ عيرك بما يعلمه فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإن وبال ذلك عليه. هو الذي يأثم ولكنك إن أردت أن تقتص منه وتقول له كلاما يعني يناسبه دون أن تزيد فلك ذلك، تقوله لله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. فأرشد إلى جواز الاقتصاص وأرشد بعد ذلك إلى ما هو أولى من الاقتصاص وهو الصبر وعدم الاقتصاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا أرشد إلى أن الإنسان أرشد إلى ما هو الأولى وإلى ما هو الأفضل، ولكن كون الإنسان يعاقب بمثل ما عقيده جاءت به الشريعة لا بأس بذلك، ولكن تركه أولى. وكون الإنسان يعني يصفح ويتجاوز ويصبر فإن الإنسان يكون بذلك قد أحسن إلى نفسه وأحسن إلى غيره، قد يكون ذلك الغير الذي سكت عنه يرتدع وأنه لم يقابل ولكنه إن قوبل بشيء ليس في اعتداء فإن ذلك سائق. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي غفار. عن أبي غفار وهو مثنى بن سعد ليس به بأس، أخرجه البخاري سنن المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. المثنى بن سعد ليس به بأس يعني بمعنى صدوق، أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي تميمة الهجيمي واسمه الهجيمي واسمه طريف بن مجالد وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن أبي جري جابر بن سليم. عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. يقول الأخ: أليس القميص كالإزار؟ لحديث ابن عمر موقوفا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. نعم هو كذلك كما قال ابن عمر، ولكن كون الأحاديث وردت في الإزار أكثر يعني لأن هذا هو السبب، لأن في مجال للإسترخاء. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن أحد جانبي إزاري يسترخي، إني لأتعاهد ذلك منه. قال: لست ممن يفعله خيلاء. ثم رجع أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ثوبه من جر ثوبه خيلاء، لأن الثوب يعني واسع يعني يشمل الإزار وغير الإزار، لأن الإزار وكذلك القطعة الواحدة قالها ثوب، وكذلك القميص يقال له ثوب، وكلها قالها الثياب، كلها مجموعة يقال لها الثياب، سواء كان قميصا أو إزارا أو قطعة واحدة ليست إزارا ولا رداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب ما جاء في إسبال الإزار، قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن أحد جانبي إزاري يسترخي، إني لأتعاهد ذلك منه. قال: لست ممن يفعله خيلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي بعض الأحاديث المتعلقة بالإسبال، وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من الأحاديث في الباب، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فهذا يدل على أن إسبال الثياب أنه من الكبائر وأنه خطير، وأنه إذا كان موصوفا بهذا الوصف الذي هو الخيلاء أنه في غاية الخطورة, وإذا لم يكن وصف الخيلاء موجود أو قصد الخيلاء موجود فإن ذلك حرام. والحديث جاءت في النهي عن الإسبال على سبيل العموم, لكن جاء بعض الأحاديث مبينا خطورة الإسبال مع الخيلاء, فدل ذلك على أن الإسبال بقصد الخيلاء أن فيه الوعيد الشديد, وأن الإسبال بدون قصد الخيلاء فإن فيه الوعيد ولكنه دون الشيء الذي جاء فيه الخيلاء. وجاء في بعض الأحاديث العموم من غير تقييد, يعني أن المسبل ذنبه كبير وجرمه عظيم, ولكن فيشمل ما كان في خيلاء وبغير خيلاء, وما كان فيه تقييد بالخيلاء يكون أخطر وأشد. والحديث حديث ابن عمر فيه تقييد بالخيلاء ويدل على خطورته وشدته, وقوله لم ينظر الله إليه يوم القيامة, أي المقصود أنه لا ينظر إليه نظر رحمة وإحسان, وإنما يكون نظر غضب وسخط. فهذا من جنس الكلام الذي يأتي مضافا أو منفيا عن بعض الناس يوم القيامة ويكون مثبتا لهم في بعض المواضع, والمثبت غير المنفي كما في قوله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم, فإن قوله لا يكلمهم هذا النفي نفي التكريم الذي فيه رحمة وإحسان إليهم, وأما التكريم الذي فيه توبيخ وتقريع فهذا هو الذي ثبت في حقهم. فإذا المنفي غير مثبت, والمثبت في قول الله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون, فإن هذا كلام ولكنه كلام توبيخ وتقريع. وعلى هذا فالمنفي هو الذي يعود عليهم بالخير والذي فيه إحسان إليهم ورحمة بهم, والذي فيه الإثبات هو الذي فيه توبيخ وتقريع لهم. فيكون النظر أيضا كذلك ومن هذا القبيل, النظر الذي فيه إحسان ورحمة بهم هذا هو المنفي, ولا ينفي أن يكون هناك نظر ولكن مع سخط وغضب. وعلى هذا فالمنفي المراد به ما كان من جنس الكلام المنفي. نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه إن أحد يشق إزاري يسترخي فأتعاهده. أبو بكر رضي الله عنه كان إزاره يسترخي من غير قصد منه, ومع ذلك فإنه يجذبه ويرفعه ويتعاهده بالرفع وعدم النزول إذا نزل رفعه, وخشي أن يكون ممن يعنيهم هذا الكلام فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أنت لست مما يفعله خيلاء, يعني أن هذا الشيء هو ما قصده وما أراده, ومع كونه يحصل منه بغير قصد فإنه ليس فيه ذلك القصد السيء وليس فيه تلك النية السيئة. قال حدثنا النفيلي. النفيلي هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن زهير. عن زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن عقبة. موسى بن عقبة المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له أربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز تفسير لم ينظر الله إليه يعني لم يرحمه كما قال الحافظ ابن حجر؟ لا, ما يقال إن هذا أنه أن النفي يراد به الرحمة, ولكنه نتائجه ومن لوازمه عدم الرحمة. وقوله من جر هل يكون عام يشمل الرجال والنساء؟ لا, ما يشمل النساء. النساء ورد في حقهن أنهن يرخينا وأنهن يعني ينزلن ثيابهن وأنهن يرخينهن وراءهن, فدل ذلك على أن هذا خاص بالرجال وليس ذلك من حق النساء، لأن النساء المطلوب في حقهن الستر والتستر، ولهذا جاء الإذن لهن بإرخاء ذيولهن. هناك من يقول إن المذاهب الأربعة على جواز الإسبال من غير خيلاء ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة. أولا ما نعلم أن هذا الكلام الذي قيل النصائح وأن هذا هو في المذاهب الأربعة، ولكن المسلم عليه أن يعول على الدليل، ومعلوم أن الدليل واضح في تحريم الإسلال، واضح في تحريم الإسلال، ولئن هذه الأربعة هم يوصون باتباع الدليل ويحثون على اتباع الأدلة والأخذ بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر فرقا بين من يكون خيلاء ومن يكون غيره. نعم في فرق من ناحية الشدة وشدة الجرم والذنب، لا أن يعني فيه شيء سائغ وشيء غير سائغ. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يرشد أحد إلى رفع ثوبه ما يقول له أنت تفعل خيلاء أو ما تفعل خيلاء، وإنما يرشد إلى رفع الثوب. وعمر رضي الله عنه وأرضاه في قصة الشاب الذي جاء في مرض موته وكان مدحه وأثنى عليه، ولما ذهب وإذا ثوبه يمس الأرض فردوا عليه الغلام ثم قال له ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. ما قال له هل أنت تريد خيلاء أو ما تريد خيلاء، إن كنت تريد خيلاء فهو حرام عليك أن ترفعه، وإن كنت ما تريد خيلاء ما في ذات اتركه، ما فيه إلا ارفع ثوبك، ما في سؤال واستفسار، وإنما في ارفع ثوبك. وأرشده إلى فائدتين تعود مصلحتهما على المنصوح، إحداهما دنيوية تحته وهي كون الإنسان يبقي على ثوبه وأنه ما يتعرض للوسخ ويتعرض للبلاء، والثانية دنيوية وأخروية تقوى الله، يعني تقوى الله عز وجل فيها خير الدنيا وخير الآخرة وفيها الفوائد الدنيوية والأخروية. وهذا من جنس ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب، فائدة دنيوية بحتة وهي طهارة الفم، وفائدة أخروية وهي مرضاة الله عز وجل. ومعلوم أن مرضاة الله عز وجل تحصل فوائدها في الدنيا وفي الآخرة. هل إسبال الإزار بغير قصد من الكبائر؟ نعم هو من الكبائر، لأن الإسبال الذي جاء المسبل وهو مطلق يشمل ما كان بخيلة وبغير خيلة، وهو من الكبائر ولكنه دونه، والكبائر تتفاوت ليست كلها على حد سواء، لأنه ورد أحاديث في تحريم الإسبال على سبيل الإطلاق، فلا يقال أنه يحمل على على الخيلة فقط، ومعنى ذلك أنه يجوز في غير الخيلة لا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ، فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ، ثم سكت عنه. قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا صلى وهو مسبل إزاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصلي توضأ. نعم اذهب فتوضأ، اذهب فتوضأ، فذهب وتوضأ وصلى ثم قال ثم جاء وقال اذهب فتوضأ. وقيل له لماذا يا رسول الله؟ قال إنه مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة مسبل إزاره، لا يقبل صلاة مسبل إزاره. وهذا الحديث يدل على خطورة إسبال الإزار، وأن الله تعالى لا يقبل صلاة المسبل, ولكن الحديث ضعيف لأن فيه رجل يعني لم يعني لا يحتج به, وأيضا المتن فيه نكارة من ناحية أن الإنسان بكونه صلى مسبلا أنها لا أنه لا يصح صلاته ولا يصح وضوءه, وأن عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. فقد جاء نصوص كثيرة أو نصوص أخرى تدل على أن الله لا يقبل صلاة بعض الناس لسبب المعاصي, ومع ذلك لا يقال إن عليهم أن يعيدوها, مثل ما جاء في قصة الذي يأتي ساحر أو كاهن لم تقبل له صلاة 40 يوما, ليس معنى ذلك أنه يعيد الصلاة, ولكنه يحرم ثوابها ويحال بينه وبين ثوابها. وهذا فيه هذا الحديث الذي معنى فيه أن الوضوء يعاد. فبعض أهل العلم قال إن هذه معصية, والمعصية يعني فيها خطورة, والإنسان إذا توضأ وصلى يكون في ذلك جهاد للنفس وفي ذلك إغاظة للشيطان. وقد جاء في بعض الأحاديث يعني كل إنسان يعني عند الغضب يعني يتوضأ ويصلي, ولكن القول بأن صلاته تبطل, نعم الصلاة صحيحة والإسبال حرام, فيعاقب على إساءته ويثاب على صلاته. مثل لو أن إنسان صلى في ذوب حريق فإنه مطيع عاصي, ولو صلى في أرض مغصوبة هو مطيع عاصي, صلاته صحيحة وهو آثم لفعله المعصية. فكذلك الذي يصلي وهو مسلم إزارة صلاته صحيحة وهو آثم في الإسلام, وكونه صلى وهو مسلم أو كونه فعل الإسلام. أما كون وضوءه يعني ينتقض أو أنه يحتاج إلى إعادة الوضوء ثم إعادة الصلاة, هذا مشكل وفيه نكارة. ومع ذلك في الإسناد فيه أبو جعفر وهو يعني لا يحتج به. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبان. عن أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن يحيى. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي جعفر. عن أبي جعفر وهو المدني الأنصاري وهو مقبول. نعم. مقبول أخرجه أبو داود. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة. وابن ماجه. وابن ماجه. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحط عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا. فأعادها ثلاثا. قلت: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فقال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. ثم أورد أبو داود حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقالوا: خابوا وخسروا يا رسول الله, من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, هذا يدل على أن تلك الأعمال أنها من الكبائر التي هي الإسبال والمن بالعطية, وكذلك الحلف الكاذبة في السلع وتنفيقها وترويجها وترغيب الراغبين في الشراء فيها. وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاث بالعدد ثم وصفها بهذه الأوصاف قبل أن يذكرها, هذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام. وذلك أن النفوس عندما تذكر هذه الصفات لهذه الثلاث فإن أنها تتشوق وتتشوف وتكون متهيئة لمعرفة هذه الثلاث التي وصفت بهذه الألفاظ الدالة على خطورتها. فهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم ونصحه لأمته عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر العدد أيضا فيه فائدة, وهي أن الإنسان يعني يطالب نفسه بالعدد, وأن العدد هو كمل أو لم يكمل. ما دام منها ثلاث فإنه لابد أن تأتي الثلاث وإلا فيها نقص. ما دام منها الكرن فيه ثلاث فالإنسان إما أن يستوفاها وإلا فإن هناك نقص حصل له فإنه يبحث عنه. فهذا فائدة ذكر العدد. وفائدة ذكر الأوصاف كما عرفنا هو الاهتمام وحفظ النفوس على الاستعداد والتهيؤ لاستيعاب الشيء الذي سيذكر, لأن مثل ذلك دال على أهميته. وهذا من, من, من بيانه عليه الصلاة والسلام والطريقة التي يتبعها في بيان الأحكام. وكذا من كمال نصح لأمته عليه الصلاة والسلام. ويأتي لذلك نظائر كثيرة, منها ما يكون بالعدد الذي هو ثلاث, ومنها ما يكون أقل, ومنها ما يكون أكثر, ومما هو أقل من ذلك الحديث الذي هو آخر حديث في صحيح البخاري, حديث أبي هريرة: كلمتان حبيبتان الرحمن, خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان, سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. فإنه بين صلى الله عليه وسلم أن كلمتين موصوفتين بهذه الصفات الثلاث شأنها أي يدل على أن شأنهما عظيم, ثم بينهما بقوله سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. فعندما يسمع الإنسان كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان الإنسان, إيش الكلمتين لهذا شأنهما؟ الجواب سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. فهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام. وقوله لم ينظر الله إليه من جنس الذي مر, لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا, يعني النظر الذي فيه يترتب عليه فائدة للمنظور إليه ونفي تلك الفائدة. وأما النظر الذي فيه مضرة, وهو من جنس الكلام الذي فيه مضرة, اخسأوا فيها ولا تكلمون, هذا كلام. وهنا نفى الكلام, لا يكلمهم الله في موقعه, لا يكلمهم كلاما في مصلحة لهم وكلام مفيد لهم وكلام يعني فيه إحسان إليهم. المشبل, وهذا هو محل الشاهد, وهو مطلق يدل على الإسلام مطلقا, ولكنه إذا وصف بأنه خيلاء صار أشد وأعظم, وإذا كان موصوفا بدون خيلاء فهو شديد وعظيم. والمنان الذي يمن بما أعطى, إذا أعطى شيئا من به على من أعطاه. والمنسق سلعته بالحديث الكاذب اللي يروجها ويجعل الذي يروى بالشراء يطمع فيها ويحرص عليها, مع أن هذا الذي حصل منه هو كاذب فيه, يعني يصف السلعة بأنها كذا والله كذا والله كذا أو اشتريتها بكذا, يعني من أجل يراقب فيها الناس. فهذا من الكبائر. الكذب في حد ذاته هو خطير, ولكنه إذا كان لأمر باطل يكون أشد وأشد. قال حدثنا حفص بن عمر, حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة, شعبة بن الحجاج الواسطي هم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن مدرك, عن علي بن مدرك ثقة أخرج له أصحاب الكتب, نعم أصحاب الكتب الستة. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير, عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خرشة بن الحر, عن خرشة بن فضل وهو مختلف, خرشة بن الحر, خرشة بن الحر, نعم اختلف في صحبته, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي ذر, عن أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا, والأول أتم. قال: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله, والأول أتم أي الذي ذكر وذكر متنه في الإسناد السابق. وذكر أن مما جاء في الطريقة الثانية من الزيادة توضيح المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، يعني منه على من أعطاه إياه. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى، عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان، سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن مسهر، عن سليمان بن مسهر وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي، مسلم وأبو داود النسائي. عن خرشة بن الحر، عن خرشة بن الحر عن أبي ذر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن قيس بن بشر الثغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له ابن الحنظلية رضي الله عنه، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، فحمل فلان فطعن فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا، فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقول نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال أبو داود وكذلك قال أبو نعيم عن هشام قال حتى تكونوا كالشامة في الناس. ثم ورد أبو داود حديث رجل من الصحابة هو سهل ابن الحنظلية رضي الله عنه، وكان في الشام وكان رجلا يعني منعزلا على الناس معتزلا عن الناس وليس كثير المخالطة، وإنما مشتغل بالعبادة والذكر والتسبيح والتهليل. فمر يوما وكان على مجلس فيه أبو الدرداء فقال أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضر، يعني ذكرنا بشيء أو تحدث أو حدثنا بشيء ينفعنا ولا يضر. والكلمة يراد بها الكلام، الكلمة يراد بها الكلام لا يوصل بها كلمة واحدة، لأن الكلمة يراد بها الكلمة الواحدة ويراد بها الكلام، كما يقال إن فلان ألقى كلمة عنده كلمة يعني كلام. وكذلك جاء في اللغة وفي الحديث وقال الحديث يشاف إليه كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، في عدة كلمات. فالكلمة تطلق على الكلمة الواحدة وتطلق على الكلام، ولهذا يقول ابن مالك في أول الألفية عن الكلام واحده كلمة والقول عام, وكلمة بها كلام قد يؤم, كلمة قد يقصد بها الكلام, كلمة قد يقصد بها الكلام. فهنا قوله كلمة تنفعنا ولا تضرك يعني حدثنا بالحديث وبكلام ينفعنا ولا يضرك, فليس مقصود منه الكلمة المفردة وإنما مقصود منه الكلام, لأن الكلمة تطلق على الكلام. فقوله تنفعنا ولا تضرك يعني نحن نربح وأنت ما تخسر, يعني نحن رابحون وأنت ما عليك خسارة. وفي الحقيقة أن الكلمة منه تنفعهم وتنفعه هو, ما هو المثل بس مجرد ارتفاع الضرر عنه, بل النفع حاصل, لأن الإنسان إذا دل على خير وأرشد إلى خير وحدث بخير فإنه ينتفع. قد قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه, فينقص ذلك من أجرهم شيئا, ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل آثام من تبعه فينقص ذلك من آثامهم شيئا. كلمة أي أعطنا كلمة أو اذكر لنا كلمة تنفعنا ولا تضرك, يعني من شأن هذه الكلمة أنها نافعة لنا وغير ضارة لك, نحن رابحون وأنت غير خسران. فقال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية, وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس, إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. في فضل العزلة المخالطة مع النفع خير من العزلة, والعزلة إذا كان هناك يعني المخالطة فيها ضرر وما يفرط من ورائها نفع فالعزلة تكون أفضل, فالعزلة تكون أفضل باعتبار والمخالطة تكون أفضل باعتبار. فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم وينفعهم خير من الذي يعتزلهم ولا يفيدهم شيئا, ولكن إذا ما حصل منه نفع أو النفع منه غير حاصل أو لا يعني يحصل منه له التمكن من النفع والخلطة تؤدي إلى ضرر له, فعند ذلك تكون العزلة خير. فالحاصل أن العزلة تكون خيرا باعتبار والمخالطة تكون خيرا باعتبار. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضره, قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية فقدمت, فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو, فحمل فلان فطعن فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري, كيف ترى في قوله؟ قال ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا, فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد. فقال عندما قال له كلمة تنفعنا, قال كان يعني بعدها بعد رسول الله سرية, والسرية هي قطعة من الجيش يعني تقطع منه وترسل لمهمة, قيل إن أنها غايتها إلى 400 شخص وتكون أقل من ذلك, يقال لها سرية تخرج من الجيش لمهمة توكل بها ثم تعود إلى الجيش, فمن حين خرجت إلى أن رجعت يقال لها سرية, فإذا دخلت الجيش خرجت من كونها سرية وصارت في ضمن الجيش وفي جملة الجيش. فرجعوا وجاء رجل منهم وجلس في المجلس الذي كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم, يعني وكأنه مكان يعني يجلس فيه وهو ليس موجودا, فجلسوا في انتظاره وكانوا يتحدثون قبل أن يصل صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك الرجل الذي جلس في مجلسه وقد جاء من السرية لو رأيتنا وقد رجل منا حصل منه أنه قال إيش لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعن. نعم يعني التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعن وقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري, وأنا الغلام الغفاري, خذها مني وأنا الغلام الغفاري. ماذا تقول؟ قال أرى أنه حبط عمله, يعني كونه قال هذا الكلام وأن هذا فيه سمعة وفيه يعني ثناء على نفسه بالشيء الذي قد حصل منه وتزكية لنفسه, فقال الآخر ما أرى بذلك بأس يعني ضد الأول. الأول قال إنه حبط عمله وقال هذا ما في بأس, هذا قال طيب وهذا قال لا مو طيب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله بعد ما علم الذي قد حصل, سبحان الله لا بأس أن يؤجر وأن يحمد, يعني يحصل له هذا وهذا, يحصل الأجر ويحصل الحمد. ايش بعده؟ فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقول نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. يعني وهذا الذي جاء في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيد كلام الثاني الذي قال لا بأس به, والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن يؤجر ويحمد أو أنه يحصل الأجر ويحصل الحمد. سر بذلك أبو ذر الغفاري وصار يردد ذلك عليه, أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى أنه قال أنه يجثو على ركبتيه, يعني من شدة اهتمامه ومطالبة ذلك الشخص بتأكيد هذا الكلام وأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك؟ قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بهم مرة ثانية فقال أبو ذر مثل ما قال في الأول كلمة تنفعنا ولا تضرك, فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده في الصدقة, كالباسط يده في الصدقة لا يقبضها, يعني معناها أنه مستمر في الإنفاق. فالذي ينفق على الخيل أجره مستمر وأجره متتابع وأجره كثير, لأن النفع في الخيل في الجهاد في سبيل الله شأنه عظيم,